قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله حيثما كنت وأتبوا السيئة الحسنة تمحها وخلقوا الناس بخلق حسن رواه الإمام أحمد والترمذي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا الحديث السابع عشر من هذه الرسالة المباركة حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه، وهو حديث صحيح. أبو ذر الغفاري اسمه جندب ابن نادى ابن سليم الغفاري، كان من الموحدين في الجاهلية، فإن أهل الجاهلية لم يكونوا سواء، أهل الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان موحدا يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، منهم زيد بن عمرو بن نفيل أبو سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، أبوه زيد بن نفيل كان من الموحدين، وهم الذين كانوا في الجاهلية يعبدون الله تعالى وحده على ملة إبراهيم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه زيد بن نفيل فقال يبعث أمة واحدة، ومن هؤلاء جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري في قبيلة تسمى غفار، وهي قبيلة مضرية، وكانت معروفة بقطع الطريق، فكانوا قوما يغيرون على الناس ويأخذون أموالهم بالباطل ويقطعون الطرق على التجار والرواحي والأشجار، وكان أبو ذر منهم، وكان يعبد الله تعالى وحده لا شريك له حتى سمع بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم فقدم عليه، فهو من أول من أسلم، حتى قيل أنه رابع من أسلم في هذه الأمة هو أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، فهو قديم جدا في إسلامه. فلما سمع أن فتى خرج في قريش يدعو إلى ما هو عليه مشى إليه، فلما مشى إليه آمن به وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جهر بالشهادتين في وسط قريش، فقامت عليه قريش فأوجعوه وأدنوه ضربا، وهو كان رجلا شجاعا جدا حتى كان يقال انه كان يغير على القافله وحده فيكذب ويغنم وحده رجلا واحدا هكذا يغير على القافله فيها 10 رجال مثلا وحده كان يغير يقال ان ابا ذر كان يغير على القافله وحده كان رجلا شجاعا جدا قويا فأسلم وكان رابعا أربعة بعد أبي بكر وزيد ابن حارثة وخديجة بنت خويلد أو علي ابن أبي طالب قيل أنه كان رابع أربعة أو كان خامس خمسة على كل حال كان قد أسلم قديما جدا أبو ذر الغفاري فلما أوجعوه ضربا منعه الناس من هذا الضرب وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى بلدك فإذا رأيتني قد خرجت فأتني وخرج إلى غفاري ودعاهم إلى الله تعالى حتى أسلمت غفار كلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها في الحديث الذي رواه البخاري وأسلم سالمها الله وأسلم كانوا إخوان الغفار وقد جاءت القبيلتان مسلمتين لله رب العالمين وأبو ذر كان أصدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهجة تعرف ما معنى صدق اللهجة الذي في القلب على اللسان الذي في قلبه على لسانه هذا ما يسمى بصدق اللهجة وعادة من كان هذه حالته لا يحسن السياسة فلا يحسن أن يكون واليا على الناس ولا يحسن الرئاسة صدق اللهجة لا يحسن لأن الناس لا يصلحون إلا بالمداراة ولا يصلحون إلا بالمسايسة وكما قال الشافعي سياسة الناس أشد من سياسة الدواب فقد تسوس أسدا أو تسوس جملا أو تسوس وحشا ويكون ذلك سهلا عليك أما أنك تسوس إنسانا بحيث أنك تلين طبعه وتهجئه هذا صعب جدا على كل حال كان أبو ذر صادق اللهجة الذي في قلبه على لسانه وعادة هؤلاء لا يحسنون الرئاسة ولا يحسنون الولاية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثه على أن يبتعد عن الرئاسة وأن يبتعد عن الولاية فكان يحذره ويقول له إنها يوم القيامة حسرة وندامة ويقول يا أبا ذر إني أحبك وإني أراك ضعيفا فلا تقضين بين اثنين ولا تلين مال يتيم وهو في زهده لا يقل زهدا عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب وهو من كبار علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو في مصاف معاذ وعلي وهذه الطائفة من أكاب وأبي بن كعب من أكابر علماء الصحابة إلا أنه كان زاهدا يميل إلى العزلة وفيما قيل عنه وفيما ورد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده رضي الله تعالى عنه فهو أبو ذر رضي الله تعالى عنه في زهده وورعه لا يقل هو في مصاب أمير المؤمنين أبي حفص عمر في هذا الباب وفي العلم هو في طبقة أصحاب رسول الله كأبي وعلي ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لكنه كما ذكرت لحضراتكم لم يشتهر هذه الشهرة لأنه كان صالح لا يحسن الشيخ لا يحسن أن يكون بين الناس فكان دائما يريد العزلة ويريد الابتعاد وكان قد استأذن أن يخرج إلى الربدة مكان بعيد عن المدينة وعن القرى فأذن له أمير المؤمنين هذا تم في الزوايا قضايا تم في الناس بقايا لا لا يلزم أن يكون الرجل مشهورا معروفا حتى يكون هو صاحب كذا، هو أولد كذا، هذا لا يلزم. فأبو ذر لم يكن مشهورا كشورة، حتى أنتم ربما منكم من أول مرة يسمع هذا الكلام عن أبي ذر الغفاري، صحيح؟ منكم ربما من أول مرة يسمع هذا الكلام عن أبي ذر الغفاري، هذا لأنه ليس معروفا، ليس مشهورا، فليست الشهرة هي ضابط لي، فليست الشهرة هي ضابطا لي مثلا حد العلم أو التقوى أو القرب من الله تعالى أو العلم أو كذا، لا، ليس هذا ضابطا أبدا، بل ليست الشهرة الوحيدة التي هي ضابط من هذه الضوابط الشهرة بالعلم والطلب والتحصيل والاستفاضة بالعدالة، هذه الشهرة التي تنفع. أما الشهرة الإعلامية في التلفزيون واليوتيوب ونحو هذه الأمور، هذه ليست شهرة، هذه ليست معتبرة، لا في العلم ولا في التقوى ولا في الزهد ولا في القرب من الله، هذه شهرة وضعية حادثة. الشهرة الوحيدة التي تعتبر في هذا الباب الشهرة أن يكون الرجل مستفيضا عنه العلم والعدالة والاستقامة والسنة، هذا هو المعتبر من الشهرة، أما ما سوى ذلك فلا. على كل حال، أبو ذر الغفاري رجل هو من كبار أصحاب رسول الله، من كبار الزهاد ومن كبار العلماء ومن كبار المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحو، وصالح الناس بخلق حسن. التقوى في لغة العرب هي من الوقاية، اتقى بالشيء أي جعله وقاية له، واتقى الشيء أي جعل بينه وبين هذا الشيء ما يقيه منه ومن شره أو من عقوبته. فالتقوى مصدر من وقي يقي، هذا في لغة العرب. والتقوى معناها في الاصطلاح أحسن ما قيل فيها أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، هذا أحسن ما قيل في حقيقة التقوى، أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، هذا أحسن ما قيل في حقيقة التقوى. فالتقوى ليست هي البكاء، وليست هي التصنع والثبات وإظهار التنسك ونحو ذلك، بل التقوى أصلها في قلب المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. فأصل التقوى في قلب المسلم، ويظهر أثر هذه التقوى التي في القلب على الجوارح، بعبادة الله وحده لا شريك له، على علم وبصيرة، فمن فعل غير ذلك فليس بتقي لله تعالى. يظهر التنسك، يظهر الورع، فإن الأمر في القلب وأثره لا بد أن يظهر على الجوارح. فإذا رأيت إنسانا موحدا يسعى في تحقيق توحيد الله تعالى والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على علم وبصيرة، يسير مع الدليل حيث سار، ويمشي مع السنة حيث مشت، واقتفى أثار الصحابة والتابعين من أهل العلم، ثم هو مع ذلك يفعل ما أمر الله تعالى به ويبلغ ما نهى الله تعالى عنه، فهذا هو التقي، وهذا هو حد التقوى. ليست التقوى بمجرد إعفاء اللحية أو بمجرد ارتداء قميص قصير، وليست التقوى بمجرد أن تغطي المرأة وجهها وكفيها. كم من صاحب لحية لا يتقي الله تعالى بل لا يصلي أصلا، وكم من امرأة منتقبة والله لا تصلي، يعني منهن من لم تصلي أصلا في حياتها وهي منتقبة. فهل هذه تقية أو هل هذا تقي؟ هذا ليس تقيا ولا يعرف التقوى. فالتقوى أصلها في القلب، أن يخشى الله تعالى وأن يرجو ما عند الله تعالى وأن يخشى عقاب الله جل وعلا، أصل ذلك في القلب. فإذا كان هذا في القلب ظهر أثره على الجوارح من التوحيد والسنة والاستقامة على أمر الله تعالى ونهيه. ليس من حد التقوى أو ليس من حد التقي أن لا يذنب، فإن التقي قد يقع في الذنوب، سواء كانت من الكبائر كالزنا والسرقة أو من الصغائر، لكنه لا يكون تقيا حين يذنب مما لا شك فيه أو حين يسرق، لكن ليس من شرط التقي أنه لا يذنب، بل قد يكون تقيا ويقع في الذنب. فليس من شرط التقي أن لا يذنب، ولكن من شرط التقي أنه إذا أذنب استغفر وتاب ورجع إلى الله جل وعلا. لذلك الله تعالى يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فليس من شرط التقي أن لا يذنب، وإنما من شرطه أنه إذا أذنب رجع. فالتقي لا يصر على المعاصي، وإنما التقي إذا أذنب وغلبته نفسه وغلبه هواه سرعان ما استبصر ورجع إلى الله تعالى وتاب. ولما كان هذا حال التقي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة الثانية، وهي: وأتبع السيئة الحسنة مهد. وأتبع السيئة الحسنة تلفها، لأنه لما كان من شرط التقوى أن لا يذنب وضح لك النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون أو ما يجب عليه وما فيه حزب تقوى، وهو أنك تتبع السيئة الحسنة. فإذا أتبعت السيئة الحسنة محيت وزالت وبقيت على تقواه وبقيت على مفتاح الخير وبقيت على الأخذ بوصية الله تعالى لك: لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذه أعظم مظاهر محو السيئات، أعظم مظاهر محو السيئات هي الحسنات. فقول: ومعنى ذلك أن السيئات تمحى بغير الحسنات، فالسيئات تمحى بالتوبة والاستغفار، وكذلك تمحى بالحسنات التي تزيلها وتنفوها وتتلاشى معها السيئة. والأمر الثالث الذي تمحى به السيئات هي المصائب، فالمصائب التي تقع على المسلم إذا صبر واتقى محى الله تعالى بها السيئات، قال حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إذن فليس من شرط تكفير الذنوب التوبة، التوبة لا يلزم أن تكفر، لا يلزم من أو لا يلزم المسلم حتى تكفر ذنوبه أن يتوب إلى الله تعالى، ربما لا يتوب وتكفر ذنوبه، هذا هو الصحيح من أقوال أهل السنة والجماعة. ومنهم من يقول لا، لا تكفر حتى إلا بالتوبة، لكن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة هو أن الذنوب تكفر بالتوبة والاستغفار، وكذلك تكفر بالحسنات الماحية، وكذلك تكفر بالمصائب التي تقع على المسلم إذا صبر عليه. وهذا دليل من الأدلة على أن الحسنات، على أن السيئات تتلاشى وتذهب بغير التوبة، إلا أن يقال أن من الحسنات الاستغفار والتوبة، هذا أمر آخر. على كل حال هذه الوصية الثانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا من أعظم نعم الإنسان، من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان أن يوفقه لحسنة بعد السيئة، هذا من أعظم نعم الله تعالى على العبد. الحقيقة أن الذنوب تأتي للذنوب، وكما قالوا ومن يهن يدخل الهوان عليه، ما لجرح بميت بلام. تجد الإنسان يبدأ في السقوط بخطوة، ثم إذا به يتدرج في دركات السقوط والعياذ بالله. فإذا من الله تعالى عليه بعد السيئة بحسنة يعملها، فاعلم أن الله تعالى قد أراد له الخير، فإن من أعظم نعم الله على العبد أن يلهمه حسنة بعد السيئة، أن يلهمه بالصلاة أو بالصدقة أو بالتوبة أو بصلة رحم أو كذا بعد الذنب، من أعظم نعم الله تعالى على العبد. لأن الله تعالى إذا لم يلهمك هذا وإذا لم يوفقك لهذا، فاعلم أنك لا تزال تتدنى في دركات الجحيم والهلاك والضلال والعياذ بالله، مفهوم؟ نعم. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم التقي أنه إذا وقع منه الذنب أن يتوب ويتصدق، يصل رحما، يطعم مسكينا، يصوم يوما، يصلي صلاة نافلة، يقوم الليل، يتبع السيئة الحسنة، يستغفر الله، يتوب إلى يكثر من ذكر الله تعالى حتى لا يهون وينزل في البركات والعياذ بالله ويرجع إلى تقواه. وكما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في دعائه قال: اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي صبر أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قال رحمه الله تعالى: فإن هذه الثلاثة عنوان سعادة العبد. وصدق رحمه الله تعالى. فالعبد إذا أعطاه الله تعالى خيرا شكره، وإذا أعطاه الله تعالى أو إذا ابتلاه الله تعالى ببلاء صبر، وإذا وقع منه ذنب استغفر وتاب، كان من السعداء في الدنيا والآخرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها. أيوة. وخالق الناس بخلق حسن. فلما جمع للمسلم ما يكون فيه خير الآخرة، وهو تقوى الله تعالى ومفتاح رضا الله جل وعلا، وما يكون من تمام ذلك من اتباع السيئة الحسنة، بقي ما للعباد، ما للناس، فقال: وخالق الناس بخلق حسن. واعلموا أن الناس لا يجمعهم عليك مال ولا نسب ولا منصب، ولا يجمع الناس عليك إلا حسن الخلق، ولا يرتضي الناس منك إلا أن تكون حسن الخلق معهم. إنكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، وإنما يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ولهذا قالوا: من المروءة كثرة الإخوان. لكن هذا ليس من لطالب العلم، يعني ليس لطالب العلم، لأن طالب العلم كثرة الإخوان سخافة في الدين كما قال سفيان، لكن من العلماء من قال: من المروءة كثرة الإخوان، لأنه لا يكون بين لا يكون رجل له أصحاب كثيرون إلا وهو ماذا؟ إلا وهو ماذا؟ ها؟ ها؟ نعم، إلا وهو حسن الخلق. لا يمكن أن يكون له مثلا أصحاب كثيرون إلا وعنده حلم، وعنده جود، وعنده كرم، وعنده عقل. لذلك قالوا: من المروءة كثرة الإخوان، من المروءة، لكنها في مروءة الحضر فقط، حتى يعني هذا ذكروه مروءة الحضر ومروءة السفر. قالوا: من مروءة الحضر الاختلاف إلى المساجد وكثرة تلاوة القرآن وكثرة الإخوان. على كل حال، من مروءة مما ذكره العلماء من مروءة الحضر كثرة الإخوان، لأن هذه علامة على ماذا؟ على حسن الخلق، لأنه لا يمكن أن يكون لي أصحاب كثيرون وأنا سيء الخلق، هذا لا يمكن، صح ولا غلط؟ صحيح؟ نعم. قال: وخالق الناس بخلق حسن. والحقيقة أن الدنيا فلا تصلح إلا بحسن، إلا بمعاشرة الناس، ومعاشرة الناس لا تحسن إلا بحسن الخلق، أو لا تصلح إلا بحسن الخلق، في بسط الوجه والجود والشجاعة والإدراك والمداراة والتودد إليهم. كثير من الناس لا يفهم هذه الأمور، يظن أن المداراة يعني جبن، وأن التودد إلى الناس ضعف، مع أن هذا هو العقل، كما قال ميمون بن مهران: التودد إلى الناس نصف العقل. من منا يسمع هذا؟ التودد إلى الناس نصف العقل، لأن حياتي ومعاشي لا يقوم إلا بالناس أصلا، فكوني هل هذا يلزم أنني أتزلل؟ ها؟ لا أبدا، أتودد أتحبب لهم وأتقرب إليهم، لا في إشكال من هذا، هذا ليس من التزلل في شيء، بل هذا من التواضع، وهذا من حسن الخلق، وهذا من إصلاح هذه الدنيا. على كل حال، هذه ثلاثة. يلا محمد خلص. على كل حال، هذه ثلاثة أصول ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بها يصلح العبد وينجو ويعلو ويرتفع في الدنيا والآخرة. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصية جامعة بخير الدنيا والآخرة، كما أحسنها وما أجمعها وما أحسن من أخذ بها وعمل عليها وقام بمقتضاها. أيوة نعم. الحديث الثامن عشر: عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا الحديث رواه حديث 18 رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نبي العدوي القرشي أسلم مع أبيه قبل الهجرة وكان طفلا صغيرا في 6 سنوات تقريبا، ثم هاجر قبل هجرة أبيه إلى المدينة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فلم يجبه النبي، وعرض على النبي يوم أحد فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم لصغره، كان صغيرا طفلا، وكانت الأطفال يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، فإذا كانوا قد شبوا ويستطيعون حمل السلاح أجازهم، وإذا لم يكونوا كذلك منعهم. قال وعرض عليه يوم الخندق فأجازه وكان عمره 15 سنة رضي الله تعالى عنه. وبعد ذلك شهد الغزوات كلها وكان أشبه أبناء عمر بن الخطاب به، وهو أشبه الناس بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خلقا وهديا لا خلقا. كان عمر أبيض وكان عبد الله بن عمر أسمر، وكان قد نزع لأحواله رضي الله تعالى عنه، ولكنه كان أشبه الناس بأبيه هديا ودينا وخلقا وعلما وتقوى وزهدا، وكان من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم حديثا عبد الله بن عمر، وهو من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تثني على أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر وتقول ما رأيت أحدا أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر، وكان أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا للأثر رضي الله تعالى عنه، وكان خليقا بالخلافة بعد أبيه. لكنه قال عمر بن الخطاب في يوم موته قال ويحضركم عبد الله وليس له في الأمر شيء، أن يحضر المشاورة ومجلس انعقاد إمامة الإمام لكنه ليس له من الإمارة شيء، وقد كان خليقا بالإمامة والخلافة رضي الله تعالى عنه، كان من أعلم أصحاب رسول الله ورسول الله وبدين الله جل وعلا، وكان من أتقى الناس وأدابهم ومن أقرب الناس صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، وقال إن عبد الله رجل صالح عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو من كبار من اعتزل الفتن، وكان يقبل عطايا الحجاج ويصلي خلفه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبل العطايا ويصلي خلف الحجاج لاتباع السنة، حجاج بن يوسف المبير ضارب الأعناق وسفاك الدماء، ومع ذلك كان يصلي خلفه وإذا أعطاه عطية قبلها، لذلك امتناع أخذ العطايا والصلاة خلف ولاة الأمر وإن كانوا أهل ظلم وجور مخالف للسنة، وهو ممن اعتزل الفتن فيما وقع وشجر بين الصحابة، لم يشارك رضي الله تعالى عنه في شيء من ذلك، مع كونه كان قد بايع يزيد بن معاوية وكانت له عنق وكان في عنقه بيعة لكنه لم يشارك. وهذا من الأدلة على أن اعتزال الفتن لا يتعارض مع بيعة ولي أمر المسلمين. وهذا سؤال قد سألته لشيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى: هل اعتزال الفتن والمشاكل التي تحدث في بلادنا يتعارض مع السمع والطاعة أو يتعارض مع بيعة ولي أمر المسلمين؟ قال: لا اعتزل. فهذا كان منهج جمع من الصحابة كأبي بكرة وسعد ومن أعظمهم وأكبرهم قدرا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، كان مع بيعته لولاة أمر المسلمين كان معتزلا للفتن، لا يخرج في فتنة ولا يخرج في قتال المسلمين بعضهم لبعض. وهذا أسلم المواقف وأحسنها وأقربها إلى الحق إن شاء الله تعالى. قال: والكلام عنه يطول جدا. قال رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم مصدر من ظلم، ظلم وأظلم إذا ذهب نوره، أظلمت الأرض وأظلم البيت إذا انطفأ سرجه وذهب نوره. وهذا هو الأصل الأول لمعنى الظلم، فالظلم يكون من الظلام. والأصل الثاني هو وضع الشيء في غير موضعه، فوضع الشيء في غير مكانه هو الظلم. وهل الظلم أو هل الأصل الثاني هو مأخوذ من الأصل الأول؟ قد يكون، فيكون الظلم بالمعنى الثاني هو في المعنويات، فيكون الظلم وضع الشيء في غير موضعه يذهب بهاؤه ويذهب نوره، صحيح؟ فيكون الأول في الماديات والثاني في المعنويات، قد يكون هذا. على كل حال الظلم له أصلان في لغة العرب: أظلم، إن أظلم الشيء إذا ذهب نوره، والظلم بمعنى وضع الشيء في غير موضعه، فكل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم. ومنهم من يقول الظلم هو التسوية بين المختلفين والاختلاف بين المتشابهين، فمن سوى بين مختلفين أو خالف بين مستويين فقد ظلم. وهذا لا يتعارض مع الأول كذلك، فوضع الشيء في غير موضعه ظلم. الظلم أقسام ثلاثة: ظلم لا يغفره الله تعالى أبدا، لا يغفر أبدا، وهو الشرك بالله جل وعلا. قال الله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالشرك أعظم الظلم، ومن أشرك بالله تعالى فقد ظلم، وهذا الظلم لا يغفره الله تعالى وصاحبه إذا مات على ذلك فهو من الخالدين في النار. الحكم الثاني: ظلم لا يسقط إلا بالأداء، ظلم لا يسقط إلا بالأداء، ويؤديه أصحابه إما في الدنيا وإما في الآخرة، لا بد أن يؤدى، لا تدخل الجنة ولا تمضي حتى تؤدي هذا الحق، وهو الظلم الذي يقع من الإنسان على أخيه، من المسلم على أخيه. إذا ظلمت أخاك وأخذت حقه لا يمكن أن تدخل الجنة حتى يستوفي حقه منك، إما في الدنيا وإما في الآخرة، إما أن يستوفي حقه منك في الدنيا وإما أن يستوفي، أو أنك تعفو، هذا أمر تقول والله يعفو خلاص هذا حقك. فهذا القسم الثاني من أقسام الظلم. القسم الثالث من أقسام الظلم وهو ظلم النفس، أنك تظلم نفسك، تظلم نفسك بالذنوب، تظلم نفسك بالبعد عن الله، تظلم نفسك بالغفلة عن ذكر الله، تظلم نفسك بالمعاصي، تظلم نفسك بالإغراق في الشهوات، هذا ظلم للنفس، وهذا أمره إلى الله تعالى، إن شاء أخذ بذلك وإن شاء عفا. ما هذا؟ ها؟ معي يا أخواني؟ قال الظلم ظلمات يوم القيامة، فإذا كان الظلم ظلمات يوم القيامة في أحوج ما يكون الإنسان للنور، إذا كان الظلم ظلمات يوم القيامة وهو الوقت الذي يكون الإنسان أحوج ما يكون إلى النور، فلا شك أن الظلم ظلمات في الدنيا ظلمة أكثر، صحيح ولا غلط؟ فإذا كان الظلم يكون ظلمة يوم القيامة فهو في الدنيا أشد ظلمة، فهو في الدنيا أشد ظلمة. واعلم أن الظلم لعباد الله تعالى، وهو أحد هذه الأقسام التي ذكرناها، عادة الله تعالى في الظالمين لعباد الله تعالى أن ينتقم منهم في هذه الدنيا، هذه عادة الله في الظالمين لعباده، ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في الأدب المفرد قال: كل ذنب عسى الله تعالى أن يؤجله إلى الآخرة إلا البغي وقطيعة الرحم. والبغي الاعتداء على عباد الله. فالظلم في حق الله تعالى هو الشرك به، والظلم في حق عباد الله تعالى تارة يكون باللسان من التجني عليهم والكذب عليهم والافتراء والغيبة والنميمة والوقيعة بين الناس، كل ذلك ظلم لعباد الله، وظلم للجوارح كالضرب والقتل والجرح وأخذ أموال الناس لغير حق، كذلك من كان له قدرة وسلطة ونفوذ في الناس فيعطي هذا من ليس له من المنصب، فيوظف هذا وظيفة ليست له، ويمنع من كان له هذا الحق من هذا المكان، ومن له إدارة في قطع الأراضي وفي الشقق والمساكن يأخذ من هذا ويعطي هذا ويأخذ من هذا ويعطي هذا، فلا يضع الشيء في موضعه، فكل هذا من البغي والعدوان الذي لا يؤخره الله تعالى بل يعاقب صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. والكلام في هذا يطول جدا. نعم. الحديث التاسع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم وهو أكبر ألا تبتغوا نعمة الله عليكم. نعم. حديث أبي هريرة أدب عظيم ووصية ما أحسنها في كونك تصبر على ما أنت فيه وترضى بحالك. ما أسهل هذه الوصية؟ انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم. هذا هو فقط. انظر إلى من دونك في العلم، انظر إلى من دونك في القوة، انظر إلى ما دونك في الزوجة، إلى من دونك في الزوجة، انظر إلى من دونك في البيت، انظر إلى من دونك في الأولاد، انظر إلى من دونك ترضى ويطمئن قلبك. فإنه أجدر، أجدر أي أحرى من الجدار، من جدار البيت وهو حائطه. لما كان حائط البيت هو الذي يدور عليه البيت وينبني عليه قيل فلان أجدر بكذا أي أحرى، وقيل أجدر بك أن تفعل كذا أي أولى أن تبني أمرك على هذا الشيء. فأجدر أي أولى بك أن تبني اطمئنان قلبك ورضا نفسك بما أنت فيه أنك تنظر إلى من هو دونك. ما أسأل هذا، لكننا ننسى ولا نعمل، بل دائما مشغوفون بأن ننظر إلى من هو أعلى منا، فتسقط النفس ويأتي عدم الرضا ويأتي من وراء ذلك سخط الله والعياذ بالله. فإنه أجدر ألا تزدر، والازدراء هو السخط والتحقير، أنك تحتقر وتسخط وتستهزئ. قال الله تعالى ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في قلوبهم إني إذا لمن الظالمين. فالازدراء هو الاستحقار والاستهزاء. فإنه أجدر أي أحرى بكم وأولى ألا تستحقروا نعمة الله تعالى التي أنعم بها عليكم من العلم أو من الولد أو من الزوجة أو من البيت أو من المال أو من المنصب. انظر إلى من هو أسفل منك. إذا كان راتبك 1500 جنيه هناك من راتبه 700 جنيه، صحيح؟ إذا كان لك بنت أو 3 بنات أو 4 بنات وليس عندك ولد هناك من ليس عنده ولد نهائي، صحيح ولا غلط؟ إذا كان ليس عندك ولد نهائي فهناك من عنده أولاد لكنهم أهل عقوق له وعذب هذا الرجل بأولاده، أليس كذلك؟ موجود ولا لا؟ إذا كان عندك زوجة مثلا كسلانة ولا مثلا تعبانة لكن هناك من عنده زوجته من تسبه وتشتمه وتضايقه صباحا ومساء، لكنها مثلا تنظف البيت أو هي مجتهدة في إصلاح البيت مثلا، تنظر إلى من هو أسفل منك. إذا كنت مثلا تعمل عملا مثلا في منصب كذا انظر إلى من دونك في الأعمال، وهكذا في سائر النقمات. هذه وصية ما أحسنها وما أطيبها على النفس، لكننا للأسف ننساها دائما، ننساها مع أننا لو تذكرناها في كل حال من أحوال غلبة النفس على الوضع الذي نعيشه سرعان ما يذهب السقط ويأتي الاستقرار والطمأنينة بما قسمه الله تعالى. هذا من أنفع العلاجات ومن أنفع الأدوية لما نعيشه. انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا لمن فوقكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الحمد لله. نقف هنا.